وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. أحسنت. نعم الشيخ عبد الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمرو بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ قالوا: لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره، مشى عبد الله بن أبي ربيعة الفل البقية يعني نعم نعم ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره، مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر، فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا بمن أصيب منا. ففعلوا. قال: ففيهم كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنزل الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون. كما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنزل الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، إلى قوله: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وهكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة وقتادة والسدي وابن أبزة أنها نزلت في أبي سفيان ونفقته الأموال في أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الضحاك: نزلت في أهل بدر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وعلى كل تقدير فهي عامة، وإن كان سبب نزولها خاصا، فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق، فسيفعلون ذلك ثم تذهب أموالهم، ثم تكون عليهم حسرة أي ندامة، حيث لم تبد شيئا، لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق، والله متم نوره ولو كره الكافرون، وناصر دينه ومعلن كلمته وناصر دينه ومعلن كلمته ومعلي كلمته ومظهر دينه على كل دين. فهذا الخزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. فمن عاش منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوءه، ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب السرمدي. ولهذا قال: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ويدخل فيهم جميع يعني الإرساليات التبشيرية بدين النصارى، أو أيضا يعني أصحاب الأفكار المنحرفة ينفقون أموالهم من أجل ترويج مذاهبهم الباطلة وأفكارهم المنحرفة، ويدخلون في هذا كما قال ابن كثير: الآية عامة وإن كان سبب نزولها خاصة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. وقوله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ليميز الله الخبيث من الطيب، فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء. فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء. فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء. أهل السعادة من أهل الشقاء. وقال السدي: يميز المؤمن من الكافر. وهذا يحتمل أن يكون هذا التمييز في الآخرة، كما قال تعالى: ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. وقال في الآية الأخرى: يومئذ يصدعون. وقال تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الدنيا بما يظهر من أعمالهم للمؤمنين، وتكون اللام معللة لما جعل الله للكفار من مال ينفقون في الصد عن سبيل الله، أي إنما أقدرناهم على ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب، أي من يطيعه بقتال أعدائه الكافرين أو يعصيه بالنكول عن ذلك، كما قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ونظيرتها في براءة أيضا في سورة براءة. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فمعنى الآية على هذا: إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذلها في ذلك ليتميز الخبيث من الطيب، فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه أي يجمعه كله، وهو جمع الشيء بعضه إلى بعض، كما قال تعالى في السحاب: ثم يجعله ركاما، أي متراكبا متراكبا متراكبا، فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون، أي هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل للذين كفروا إن ينتهوا، أي عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد، ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة، يغفر لهم ما قد سلف، أي من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم، كما جاء في الصحيح من حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وفي الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما كان قبله. وقوله: وإن يعودوا، أن يستمروا على ما هم فيه، فقد مضت سنة الأولين، أي فقد مضت سنتنا في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم إنا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة. وقوله: فقد مضت سنة الأولين، أي في قريش يوم بدر وغيرها من الأمم. وقال السدي ومحمد بن إسحاق: أي يوم بدر. وقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال البخاري: قال حدثنا الحسن ابن عبد العزيز، قال حدثنا عبد الله بن يحيى، قال حدثنا حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن بكير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي، أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، إلى آخر الآية. قال: فإن الله تعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه، إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولك في علي وعثمان رضي الله عنهما؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما قولي في علي وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفى عنه وكرهتم أن يعفو عنه، وكرهتم أن يعفو الله عنه. وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وأشار بيده، وهذه ابنته أو بنته حيث ترون. من يعني بها؟ عائشة ما هي بنته؟ بنت علي أم كلثوم. أحسنت، إيه صبت. بنت علي أم كلثوم تزوجها عمر. نعم للتبرك بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عمر. أي نعم، والله أعلم. وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا بيان لأن فاطمة رضي الله عنها أول من لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وما تكون لكن ابنة علي أم كلثوم من فاطمة نعم تزوجها عمر نعم والله أعلم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا بيان أن وبر حدثه قال حدثني سعيد بن جبير قال خرج علينا أو إلينا ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل كيف ترى في قتال الفتنة فقال وهل تدري ما الفتنة كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة وليس بقتالكم على الملك ما أشبه الليلة بالبارحة تأملوا هذه النصوص هنا منطبقة يعني على الفتن اللي حاصلة في سوريا وفي مصر وفي غيرها أي نعم يعني حتى لا ينكرون الشرك ربما يعني بعض الجامعات شعارهم إله العلم في غير هذه البلاد لا ينكرون الشرك ولهذا ابتلوا بهذه الفتن لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل نسأل الله السلامة وهو الهرج هذه النصوص وما بعدها يعني تحتاج إلى وقفة وتأمل نعم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا كله سياق البخاري رحمه الله نعم وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس قد صنعوا ما ترى وأنت ابن عمر ابن الخطاب وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج قال يمنعني أن الله حرم علي دم أخي المسلم قالوا أولم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله أي نعم يكون الدين للثائر هذا أو للملك أي نعم وكذا رواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيوب بن عبد الله اللخمي قال كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فأتاه رجل فقال إن الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فقال ابن عمر رضي الله عنهما قاتلت أنا وأصحابي حتى كان الدين كله لله وذهب الشرك ولم تكن فتنة ولكنك وأصحابك تقاتلون حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله رواهما ابن مردوي وقال أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال ذو البطين يعني أسامة بن زيد لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا قال فقال سعد بن مالك وأنا والله لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا فقال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فقال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله رواه ابن مردوي وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا يكون شرك وكذا قال أبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وقال محمد بن إسحاق بلغني عن الزهري عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا في قوله حتى لا تكون فتنة حتى لا يفتن مسلم عن دينه وقوله ويكون الدين كله لله قال الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية قال يخلص التوحيد، يخلص التوحيد لله، لله. أي نعم، يعني تجد في هذه الأماكن التي وقع فيها الهرج والقتل ربما يمنعون من يرونه يصلي، يتهمونه أو يعني ينتسب إلى الإسلام، كلمة الإسلام تروعهم، أو مظهر من مظاهر السنة، ربما إذا رأوا ملتحيا قد طبق السنة هددوه، إما أن يحلقها وإلا يتولونهم حلاقتها. هذه هي الفتنة، فتنة عن الدين، يفتن المرء عن دينه والعياذ بالله. نعم. وقال الحسن وقتادة وابن جريج في قوله ويكون الدين كله لله أن يقال لا إله إلا الله. أين؟ وقال محمد بن إسحاق ويكون التوحيد خالصا لله ليس فيه شرك، ويخلع ما دونه ويخلع ما دونه من الأنداد. وقال عبد الرحمن بن زيد الأنداد التي تجذب الإنسان عن الحق، نعم، من ولد أو وطن أو مال. نعم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ويكون الدين كله لله لا يكون مع دينكم كفر. قال الحافظ بن كثير رحمه الله ويشهد له ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. نعم. ومنع الزكاة نعم نقض لحقها. أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة لأنهم أنكروا استمرار وجوب أدائها لولي الأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله عز وجل؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. في بعض الروايات يضاف رابعة ويقاتل للمغنم، يعني يقاتل شجاعة ويقاتل حمية تأخذه الحمية، ويقاتل رياء حتى يرى مكانه، ويقاتل للمغنم تاجر حرب. هذا كله ما هو في سبيل الله، لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنها كلها ولم يقل عن واحد منها أنه في سبيل الله، بل قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. نعم. وقوله فإن انتهوا أي بقتالكم عما هم فيه من الكفر فكفوا عنه، وإن لم تعلموا بواطنهم فإن الله بما يعملون بصير، كما قال تعالى إلا إذا أظهروا الكفر. أي نعم. البواطن أي نعم ما يعلمها إلا الله. نعم. كما قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، وفي الآية الأخرى فإخوانكم في الدين، وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة رضي الله عنه لما علا ذلك الرجل بالسيف فقال لا إله إلا الله فضربه فقتله، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لأسامة فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا. قال هل لا شققت عن قلبي؟ وجعل يقول ويكرر عليه من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم. وقوله: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير، أي وإن استمروا على خلافكم ومحاربتكم فاعلموا أن الله مولاكم سيدكم وناصركم على أعدائكم، فنعم المولى ونعم النصير. وقال محمد بن جرير قال حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن أشياء، فكتب إليه عروة: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإنك كتبت إلي تسألني عن مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وسأخبرك به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان من شأن مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة أن الله أعطاه النبوة. أن الله أعطاهم أعطاه النبوة. نعم، أن الله أعطاه النبوة. نعم، فنعم النبي ونعم السيد ونعم العشيرة، فجزاه الله خيرا وعرفنا وعرفنا وجهه في الجنة. نعم نعم، وعرفنا وجهه في الجنة، وعرفنا وجهه في الجنة، يعني نلقاه في الجنة. نعم، وأحيانا على ملته وأماتنا عليها وبعثنا عليه، وإنه لما دعا قومه لما بعثه الله له من الهدى والنور الذي أنزل عليه لم يبعدوا منه أول ما دعاهم إليه، وكادوا يسمعون منه حتى إذا ذكر طواغيطهم وقدم ناس من الطائف من قريش لهم أموال، أنكر ذلك عليه الناس. نعم، واشتدوا عليه وكرهوا ما قال، وأغروا به من أطاعهم، فانصفق عنه عامة الناس، فتركوه إلا من حفظه الله منهم وهم قليل، فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكث. ثم ائتمرت رؤوسهم بأن يفتنوا من اتبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم، فكانت فتنة شديدة الزلزال، فافتتنا من افتتن وعصم الله من شاء منهم، فلما فعل ذلك بالمسلمين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى أرض الحبشة، وكان بالحبشة ملك صالح يقال له النجاشي، لا يظلم أحد بأرضه، وكان يثنى عليه مع ذلك، وكانت أرض الحبشة متجرا لقريش يتجرون فيها، وكانت مسكنا لتجارهم يجدون فيها رفاقا من الرزق وأمنا ومتجرا حسنا، فأمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليها عامتهم لما قهروا بمكة وخافوا عليهم الفتن، ومكث هو فلم يبرح، فمكث بذلك سنوات يشتدون على من أسلم منهم، ثم إنه فشى الإسلام فيها، ودخل فيه رجال من أشرافهم ومنعتهم، فلما رأوا ذلك استرخوا استرخاءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وكانت الفتنة الأولى هي أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الفتنة الأولى هي التي أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أرض الحبشة مخافتها وفرارا مما كانوا فيه من الفتن والزلازل. فلما استرخى عنهم ودخل في الإسلام من دخل منهم تحدث باسترخائهم عنهم أو تحدث باسترخائهم عنهم. فبلغ ذلك من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد استرخي عن من كان منهم بمكة وأنهم لا يفتنون، فرجعوا إلى مكة وكادوا يأمنون بها وجعلوا يزدادون ويكثرون، وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثير، وفشى بالمدينة الإسلام، وطفق أهل المدينة يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. فلما رأت قريش ذلك تآمرت على أن يفتنوهم ويشتدوا، فأخذوهم فحرصوا على أن يفتنوهم، فأصابهم جهد شديد. فكانت الفتنة الأخيرة، فكانت فتنتان: فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها وأذن لهم في الخروج إليها، وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة. ثم إنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة 70 نقيبا رؤوس الذين أسلموا، فوافوه بالحج، فبايعوه بالعقبة، وأعطوه عهودهم على أن منك وأنت منا، وعلى أن من جاء من أصحابك أو جئتنا فإنا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا. فاشتدت عليهم قريش عند ذلك، فأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا إلى المدينة، وهي الفتنة الآخرة التي أخرج فيها رسول الله صلى الله أخرج فيها رسول الله التي أخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وخرج هو، وهي التي أنزل الله عز وجل فيها: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم رواه عن يونس ابن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير أنه كتب إلى الوليد يعني ابن عبد الملك ابن مروان بهذا، فذكر مثله. وهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا صحيح إلى عروة رحمه الله. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.